بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. تسليم الله عز وجل العبد إلى رمضان نعمة ما بعدها نعمة، واختصاص وفضل عظيم من رب العباد. مات رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر بالعبادة والصلاح، وكان له رفيق دون ذلك، فمات بعده بعام، فرؤي أنه في منزلة أعلى من منزلة صاحبه المجتهد في العبادة، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أليس صام بعده رمضان؟ فنعمة إدراك رمضان نعمة عظيمة، ونعمة أن يسلم لك رمضان نعمة عظيمة، ونعمة أن يتسلمه الله منك متقبلا نعمة عظيمة، لأن من سلم له رمضان سلمت له العام، ومن سلم له العام سلم له العمر، ومن سلم له العمر سلمت له الآخرة. وقفات نقفها قصيرة مع هذا الشهر المبارك الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، يقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يذكر بليلة القدر في أول الشهر مع أنها في آخر الشهر، لأن من لم يتهيأ لها من أول الشهر قد تفوته في آخر الشهر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية فرضية الصيام، ابتداها الله عز وجل بياء النداء لينبه الناس على ما سيأتي بعدها من أمر، ووجه الخطاب والنداء إلى أهل الإيمان للدلالة على أن امتثال الأمر والخطاب من مقتضيات الإيمان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم بين الله حكما وأمرا فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض، والتعبير بالكتابة للحتمية. ولا يخفى على مسلم أن رمضان ركن من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائر الدين، كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا فضيلة لهذه الأمة وتسلية لها. أما التسلية فهي حتى لا يقول مسلم كلفنا بالصيام الشاق دون غيرنا من الأمم، فالله يقول لنا هذا الأمر الشاق اشتركت فيه كل الأمم، والأمر الشاق إذا اشترك فيه الناس هان عليهم. وأما الفضيلة فالصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء، لأن الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فقد قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن أكرم الأكرمين هو الذي يتولى الإعطاء على أجر الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، وعطاء الله لا يحد ولا يعد. ولذلك قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم شهر الصبر كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة وحصن حصين من النار، وقاية وحصن حصين لا يخترق. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في صوم النفل في الجهاد المشروع: من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة صوم نفل في جهاد مشروع، فكيف بالفريضة التي هي أحب الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويجزون في الآخرة بباب فيه الري، باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، من دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. فالصيام أجره عظيم، فلم تنفرد به أمة دون هذه الأمة، بل هذه الأمة شاركت من قبلها في كل فضيلة وسبقتها في عظم الأجور، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ثم بيّن حكمة الصيام، قال: لعلكم تتقون. وبيان الحكمة لكي يجعله الإنسان ميزانا يزن به صومه، فإذا حصل العبد بصيامه التقوى فصيامه هو المطلوب وهو الذي أراده الله عز وجل. فقس صومك بتحصيل التقوى، هل إذا صمت ستزداد نشاطا يوما بعد يوم حتى تأتي عليك العشر فتحيي الليل كله وتقضيه بالقرآن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بقيام ونوم، وأما العشر إذا دخلت أحيا ليله كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، حتى قام يوما بأصحابه حتى قالوا: خشينا أن لا ندرك الفلاح. وقد كان السلف منهم من يختم في كل ثلاث في رمضان، فإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة. هذا هو نتيجة تحصيل التقوى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل ودارسه القرآن يصبح من ليلته كالريح المرسلة، لا يسأل شيئا إلا أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام. فالصيام إنما شرع لتحصيل التقوى، والتقوى لازمها اجتناب المعاصي والتشمير في الطاعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فالصيام إنما هو حفظ الجوارح من الآثام، من اللغو والرفث، ليس صوم البطن فحسب، هذا صوم ظاهر، لأن الصيام له باطن وله ظاهر وله حقيقة وله حكمة. باطن الصيام أن يدفعك لحفظ الجوارح، كما قال جابر: لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يخاصم ولا يجادل. روايات في الحديث: فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فالصوم له حرم وحدود يحفظ، وإلا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. من لم يحفظ جوارحه من الآثام قد لا ينال من الأجور شيئا، وقد ينسلخ الشهر ولم يحصل شيئا، وهذا خسران ما بعده خسران. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، لا يحرم خيرها إلا محروم. شهر صفدت فيه الشياطين ومرضت الجن، وفتحت فيه أبواب الجنة والرحمة والمغفرة والسماء، وغلقت فيه أبواب النار والجحيم، ونادى فيه المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فتهيأت فيه النفوس لكل خير، ثم الإنسان يفرط ولا يتعرض لهذه الفضائل، لا شك أنه مفرط ومقصر. ولذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر فأمن، فلما نزل سئل: فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. جبريل يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن على من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، أو رغم أنف امرئ أتى عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار لله عز وجل، عند كل فطر عتقاء من النار، لكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة وعند كل فطر. ثم لا يتعرض المسلم لهذه الفضائل ويفرط ويقضي نهاره في النيام في النوم، وليله في اللعب والسمر، قد لا ينهي القرآن مرة واحدة ويفرط في أوقاته وفي لحظاته، لا شك أنه محروم. ثم قال الله عز وجل: أياما معدودات. هذا عرض تشويق، أياما معدودات. كم مضى من الشهر؟ كم؟ بقية الشهور يمضي 10 و20، تسأل الرجل لا يدري كم. أما هذا الشهر فالناس يعدونه عدا، وإذا ذهب لن يعود أبدا. كل يوم يمضي من رمضان إذا ذهب لن يعود أبدا إلى آخر الدهر. فمن حمله بالخير نال الخير. أياما معدودات، وإذا أردت أن تعرف مقدار هذه الأيام المعدودات انظر إلى عمر الدنيا كلها في الآخرة. فالناس سيسألون يوم القيامة: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ما الجواب؟ يوما لبثنا يوما أو بعض يوم. والحقيقة قولهم يوما تطويل وتجوز، فهم كما قال ربنا: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. انظر في حياتك 20 30 40 60 70 سنة لا تجدها إلا ساعة تعارف، كأنك عرفت أناس وتخليت عنهم وذهبوا عنك. كل الدنيا ساعة تعارف، وسيقسمون على ذلك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه الدنيا كلها في الآخرة مقدار ساعة. كم مقدار الأيام المعدودات من هذه الساعة؟ كثيرة أم قليلة؟ قليلة. وذلك كان السلف يقولون الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الناس يوم القيامة يقفون في المحشر فقط قبل القضاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة في المحشر، فكيف أياما معدودات؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة، أي مرصوصين في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم لا يباليكم الله باله. هذا موقف الحشر. الناس في الدنيا في دار غربة، في سفر، مرتحلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الذي يستظل تحت الشجرة لا يبني تحتها، كما قال عيسى لأصحابه من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقد قال صاحب موسى مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل لا يعمر دار الغربة، ينتظر بشوق ويعمل ويكت لداره الأصلية وموطنه الأصلي حتى يرجع موفور الذات. وذلك قال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، وما هذه الدنيا إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل تطوى والمسافر قاعد. كأننا في سفينة نضحك ونتكلم وهي تمضي وتجري ونحن لا نشعر. هذه الدنيا أيام معدودات جمعت في عمر الإنسان وهو يمشي وقد جد به السير ونودي عليه بالرحيل، ولا يسمع إلا ذاهب يلحقه ذاهب ثم لا يرجع وليس عنده عنه خبر، يمضي إلى حفرته وسيرتهن بعمله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على قبر فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم التفت إلى الصحابة فقال يا إخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا. حياة البرزخ إما أن يكون نعيم وعمل صالح يؤانس الإنسان في قبره، وإما أن يفتح له باب إلى النار وعذاب وذقوم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في صحيح مسلم خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. الدنيا آذنت بانقطاع بتصرم وولت حذاء مسرعة. العمر لا شيء، كما قالوا ما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فريق في الجنة وفريق في السعير، خلود بلا موت وإقامة بلا ظعن، يؤتى بالموت كهيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار. يقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقول لأهل النار خلود بلا موت. قال: فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، أي انتقلوا من الدنيا بخير أعمالكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. أفعجبتم؟ والله لتملأن. الحجر يهوى به الكبير، يهوي من شفير جهنم 70 سنة لا يدرك قعرها. جهنم نعوذ بالله منها ومن حال أهلها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، عليها ملائكة غلاظ شداد، إذا جيء بها تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتفطر وتشقق من الغيظ على الكافرين، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. إذا زفرت وغلت جثث الأمم على ركبها، وترى كل أمة جاثية في المحشر، فلما يؤتى بها يفر الناس من أرض محشرهم. يوم التنات، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، تتلقفهم الملائكة، لأن الملائكة يحيطون بالخلائق يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيفر الناس، فيأتي الأمر: وقفوهم إنهم مسؤولون. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. أفعجبتم؟ والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، أي سعة الباب الواحد من أبواب الجنة، ولها 8 أبواب، فكل باب مسيرته 40 عاما، فيكون المجموع 320 سنة، هذا سعة الأبواب. قال: وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، من كثرة من يدخل الجنة من أهل الإيمان، مع أنهم من كل 1,000 واحد. يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1,999. هذا العدد الهائل مع الحجارة، مع الشمس، مع القمر، يلقون في النار وفيها الملائكة الغلاظ الشداد يتولون تعذيب المجرمين الكافرين، لا تمتلئ حتى يضع الجبار جل جلاله قدمه عليها، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. والجنة أهلها فيها متقابلين، عرضها السماوات والأرض، طولها الله به عليم، أهلها فيها متقابلين لا تمتلئ، فينشئ الله لها خلقا آخر، ولا يظلم ربك أحدا. خطب حذيفة يوما فقال، قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا إن الساعة قد اقتربت، ألا إن القمر قد انشق، ألا إن اليوم المضمار أو الضمار وغدا السباق، ألا إن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من السابقين. هذه الدنيا إنما هي ساعة، وهذه الأيام التي نفرط فيها وتمر علينا كزائر أيام معدودات، قد لا ندركه في عام قابل أبدا، كما أن الأحباب يتخطفون من حولنا فنحن سنتخطف ممن حولنا ونرتهن بأعمالنا. فرمضان فرصة العمر، فمن فرط فيه فإنما يفرط في عمره، والموفق من اجتهد فيما يبقى إلى ما يفنى، وتزود في سفره القصير إلى سفره الطويل. أياما معدودات. ثم ذكر الله عز وجل أمرين اثنين يعينان على تدارك هذه الأيام وحفظ الجوارح فيها وإعطاء الصيام حقه. الأمر الأول، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمضان شهر القرآن، وعلامة تحصيل التقوى أن تشغل وقتك بما يقرب إلى الرحمن، وأعظم شيء تلاوة القرآن وملازمة المصحف، فهذا يشغل وقتك بالطاعة وتزداد معه إيمانا وتحفظ معه جوارحك. قال أبو المتوكل: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد، قالوا: نحفظ صيامنا. وابن عون الإمام كان إذا دخل رمضان أتى برمل فألقاه في المسجد. مساجدهم لن تكون مكيفة مفروشة، إنما من حصباء تؤذي إذا طال المكث عليها، يأتي برمل فيلقيه في المسجد، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد رمضان؟ وكان لا ينام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فليل رمضان إنما يحفظ بالقرآن. منعته النوم بالليل، انظر ما الذي منعك النوم بالليل؟ إن كان القرآن فأنت حصلت على شفيع سيشفع لك في وقت لا ينفعك والد ولا والدة. أما إن فرطت فيه في المباريات أو أمام الشاشات أو في السمر والقيل والقال، فقد فرطت في عظيم. ولذلك كان السلف يجتهدون في القرآن، حتى إن أخبارهم لنا تكاد خيالا، تكاد تكون خيالا. نقرأ عمن كان يختم في كل يوم ختمتين، وفي كل ليلة من العشر ختمة، وفي كل ثلاث ختمة. يقول السائب بن يزيد: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات. وكان القراء يقرؤون القصة كلها، قصرت أم طالت، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وقال ميمون بن مهران: أدركت الناس إذا قرأ القارئ 50 آية قالوا: إنه ليخفف. همم واجتهاد ومصابرة. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه إلى نصف الليل، أطال أم قصر؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، هلا نفلتنا بقية ليلتنا؟ لماذا لم تنفلنا بقية الليلة؟ ثم قام بهم بعد ليلة حتى قال الراوي: خشينا أن لا ندرك الفلاح، أي لا ندرك السحر. هذه الهمم. قال ابن القيم: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خصاصة الهمم. نحن نطلب شيئا طلبه الأوائل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. طلاب الجنة وصفهم الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع كلما أراد أن ينام، كما كان بعضهم يقول: اللهم إن خوف جهنم قد أذهب عني النوم، فيقوم فيصلي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا تكاد تلمس المضجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عذابه من ناره، طمعا في رحمته، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله أبدا، إنما برحمة الله عز وجل. وإما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما قرت عيونهم بقيام الليل في الدنيا وأخفوه عن أعين الناس، جازاهم الله عز وجل بقرة الأعين في الجنة. وأخفى أجورهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيل للحسن: نرى أهل الليل ونحن لا نذكر إلا الأخبار، أما الأعمال نسأل الله أن يستر علينا. ما لنا نرى أهل الليل أشد الناس أو أبيض الناس أكثر الوجوه نورا، فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. يقول عتبة الغلام: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. يجاهد مش يوم وليلة واسبوع، يجاهد 20 سنة ثم تأتيه اللذة. كما قالوا أهل الليل في ليلهم: أشد لذة من أهل اللهو في لهوهم. وكان يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف حتى يأخذوه منا، من شدة نعيم أهل الإيمان. لأن في الجنة في الدنيا جنة ونعيم، من لا يدخلها لا يدخل نعيم الآخرة. هذا الأمر الأول، ملازمة القرآن بالليل والنهار. كان الشعبي إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. يقبلون على المصاحف بالليل والنهار، يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. الأمر الثاني، قال ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية فيها الأمر بالدعاء، وقد ذكرت في أوسط آيات أحكام رمضان للدلالة على الصلة العظيمة بين الصيام وبين الدعاء. وتأمل: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب. هذا قل لهم هنا محذوفة. ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. أما لما جاء الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، حذف الواسطة وعقبه بالفاء، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا تجعل بينك وبين ربك واسطة، لا تقل بجاه نبيك أو بنحو ذلك، إنما ربك أقرب شيء إليك، فإني قريب، لا يخفى عليه سرك ولا ظاهرك، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم ما في قلبك وما في خاطرك قبل أن تقوله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ورمضان شهر الدعاء، إلجأ إلى الله عز وجل بأن يعتق رقبتك من النار، بأن يثبت قلبك على الإيمان، بأن يوفقك للهداية، للتمسك بالسنة، يعينك على الخير، يحفظ أهلك، يحفظ ولدك، يحفظ بلدك، يحفظ ولاة أمرك. هذا شهر الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وقال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل مسلم وإن للمؤمن عند فطره لدعوة ما ترد. هذا حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، وإن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وجاء: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة يدعو بها فيستجاب له. فرمضان شهر الدعاء، تدعو لمن تحب. ذكرت ولي الأمر لأن يدعى له، لأن بعض الناس لما يأتي لولي الأمر لا يدعو له ويراه من التحرج، ليس بصحيح، لأن صلاح الولي صلاح للرعية. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق والإعانة بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا علي، ليس مداهنة، بل هو علامة سنة، كما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا ميزان، تدعو بقلبك ليس أمام الناس، إنما في الخلوات، في السجود، في الليل، في النهار. لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ومن أقل الشكر أن تدعو للمتسبب في النعم، لأن بعض الناس يراها كبيرة، وإذا ابتلي بالدعاء للسلطان في محفل عام دعا له بالهداية وكأنه ليس مسلم أو أنه ضال. لا، ادعو بخير الدنيا والآخرة لنفسك، لأولادك، لذريتك، لوالديك. فرمضان شهر الدعاء، أن يحفظ لك الصيام ويحفظ لك الجوارح وأن يعينك على كل خير. هذه تذكر، الكلام يطول. ثم الله عز وجل ختم الآيات بقوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. كان الرجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء أو نام قبل العشاء حرم عليه إتيان أهله والأكل والشرب إلى الغد. كان هذا في أول الإسلام، فشق ذلك على الصحابة، ومنهم من كان يختان نفسه ويراه أمرا هينا، فلما علم الله ضعفهم تاب عليهم وعفى عنهم الاختيار الذي كانوا يفعلونه، فكلوا واشربوا، فالآن باشروهن مباشرة دون الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا بالجماع، لأن ابتغاء الولد لا يكون إلا بهذا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن الفجر نزلت متأخرة، لما أنزل الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد عدي بن حاتم إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلهما تحت وسادته، ثم جعل ينظر إليهما ويأكل حتى تبين، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك له، فقال إن وسادك إذن لعريض، إنما عنا به بياض النهار وسواد الليل. وهذا فيه دلالة على أن من أكل وهو مخطئ فصومه صحيح، فمن استيقظ يظن أن الفجر لم يطلع ثم أكل أو شرب ثم تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح، حكمه حكم النسيان، لأن من أكل أو شرب فليتم ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه، وقد قال ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان والعمد سواء، وإن كان المسألة فيها خلاف بين العلماء. ولذلك قال ابن عباس أباح الله لك الأكل والشرب ما شككت، فمن أكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم تبين له طلوع الفجر فصومه صحيح عند جمهور العلماء رحمهم الله. ثم ذكر الله عز وجل الاعتكاف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف سنة متوالية. قال الشعبي عجبت للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ قدم المدينة حتى توفاه الله عز وجل. ثم قال الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ابتدأ الآيات بالتقوى وأنهاها بالتقوى، للإشارة أن تعلم الأحكام والتعبد لله عز وجل بالعلم سبيل التقوى وسبيل تحصيل التقوى، والعلم الحاجة إليه ماسة، فمن جاهد في العلم واجتهد في العلم بإذن الله سينال التقوى، لأنه كما قال الإمام أحمد كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. فتبين الآيات والعمل بها سبيل تحصيل التقوى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يسلم لنا رمضان ويتسلمه منا متقبلا، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمرنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يعيننا على شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يحفظنا بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يحفظ بلادنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.